الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الحث على الازدياد في الخير في أواخر العمر عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي، متفق عليه. فكان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة وينقطع أياما وينزل وهكذا، لكن قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كثر الوحي، كثر نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتكامل نزول الدين، تكمل الشريعة: اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك تأمل كيف كان هذا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليرفع الله تعالى مقام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلما نزلت عليه آيات القرآن ازداد رفعة بها. هذا القرآن فيه أعظم رفعة للعبد، فكلما ازداد علما بالقرآن وازدادت الآيات نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم، قام بها في ليله وعلمها للصحابة رضي الله عنهم وقرأها صلى الله عليه وسلم، فيزداد بذلك رفعة عند الله تعالى. وكذلك هذا فيه مؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، فكثر نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وهذا الحديث يحثنا الإخوة أن نحرص على فعل الخير حتى يختم الله تعالى لنا بالخاتمة الحسنة، فيبعثنا الله تعالى على الحال التي نموت عليها. هذا من أعظم ما يبعث المسلم على أن يزداد من الخيرات. يبعث كل عبد على ما مات عليه، ستبعث يوم القيامة على الحالة التي مت عليها. ولهذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سقط من ناقته فوقصته ناقته، يعني داسته على رقبته فكسرت رقبته ومات. هذا الصحابي مات وهو ملبي وهو حاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، يعني في إحرامه، قال: ولا تغطوا رأسه، لا تغطوا رأسه، لأن المحرم لا يغطى رأسه. لماذا؟ قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. تخيل واحد يقوم من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. انظر ما أحسنه من خاتمة الذي يموت في الحج. وكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والعلماء ماتوا في حالة سجودهم، مثل ما جاء عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه عندما كان ساجدا ورأته ابنته في المنام أن والدها يموت تلك الليلة، فقامت فزعة ودخلت على أبيها وهو يصلي، رأته ساجدا ما يتحرك، وأطال السجود فحركته وإذا به سقط ميتا، ماته ساجد. وهكذا مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس من أئمة المفسرين ماته ساجد، وأظن أبو حنيفة رحمه الله تعالى ماته ساجد. هذه كرامة من الله تعالى على عبد. تخيل يوم القيامة يبعث العبد من قبره وهو ساجد لله تعالى. وكذلك كم من العلماء الذين ماتوا وهم يقرؤون القرآن الكريم، يتلون كتاب الله تعالى وكلام الله قبل أن يموتوا. هذا الجنيد رحمه الله تعالى ختم القرآن ختمة وهو في سياق الموت، ثم بدأ سورة البقرة الفاتحة والبقرة ومات في بداية البقرة ويتلو كلام الله تعالى، لا يفتر عن تلاوة كلامه. وهكذا الذي يموت على ذكر الله تعالى. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مات على أحسن خاتمة، مات على الشوق للقاء الله، مات وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فحسن الخاتمة نعمة عظيمة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فإذا مات العبد على خاتمة حسنة كان هذا دليلا على رضا الله تعالى عنه، وأن الله تعالى ختم له بالحسنى حتى يبعثه يوم القيامة على هذه الحالة العظيمة من طاعته جل وعلا. طيب يسأل سائل يقول: طيب كيف أوفق لحسن الخاتمة؟ كيف أموت على حالة طيبة؟ والموت يأتي الإنسان فجأة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نقول: إن أردت أن تموت على حالة طيبة داوم على طاعة الله، لأن من رحمة الله تعالى بعبده أن الله تعالى لا يخذل عبده المؤمن. إذا كان المؤمن مستمرا على طاعة الله، على صيامه، على ذكر لله، على صلاته، فالله تعالى يكرمه بأن يميته على هذه الحال. ولهذا قيل، وهذا ليس بحديث لكن هذا من الحكم المشهورة، يموت العبد على ما عاش عليه، يموت الإنسان على ما عاش عليه. إذا عشت على طاعة الله وعلى ذكر الله وقلبك معلق بالله، في قلبك محبة عظيمة لله وشوق للقاء الله وتعظيم لله، ودائما تذكر الله، سيوفقك الله تعالى لحسن الخاتمة، ستموت على ما عشت عليه. هذا من عدل الله تعالى. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. هذه من سنة الله تعالى، وهذا يكون بإخلاصك لله وصدقك مع الله، تكون صادقا مع الله تعالى في أنك تريد وجهه. أما الذي يعمل العمل الصالح وهو يريد شهرة، يريد الدنيا، يريد مالا، يريد أن يمدح الناس، فهذا قد يخذل في آخر عمره والعياذ بالله. ولهذا هنا نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني القدر، قدر الله تعالى، فيعمل بعمل أهل الجنة في آخر حياته فيدخلها. تقول: كيف هذا عاش على معصية الله ثم بعد ذلك قبل أن يموت تاب وأطاع الله ودخل الجنة، وهذا عاش على طاعة الله قبل أن يموت رجع إلى المعصية ومات على المعصية ودخل النار؟ نقول: هذا الحديث يفسره حديث آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه المشكلة، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فقط، ومرائي، هو ما يريد وجه الله، ما يريد الجنة، هو يريد الشهرة، يريد السمعة، يريد المال. فقال: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. أنت ترى تقول: هذا عاصي، هذا يعصي الله تعالى ويفعل ويفعل، لكنك ما تدري ما الذي يقوم في قلبه. وذلك إذا رأيت واحد من أهل المعصية إن شاء الله يشرب خمر أو يزني أو يفعل ما يفعل، لا تقول: هذا لن يرحمه الله، هذا من أهل النار. لا، ما تدري، ربما يكون أحسن منك، ما تدري ما الذي في قلبه، ربما يكون هذا الإنسان إذا رجع إلى بيته يندم ويبكي ويعني يفعل المعصية عن كره، لكن ربما ابتلي بها ورفقاء السوء فممكن هذا الإنسان إذا صدق مع الله وكان يندم دائما على معصيته ويتوب إلى الله يوفق في آخر عمره، لأنه كان يعمل المعصية ليس بجرأة على حرمات الله وما يبالي بأمر الله، لا، قال يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب. شوف رحمة الله كيف ولطف الله بعباده، علم الله ما في قلبه، قال فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإذا العبرة في حسن الخاتمة بصدقك مع الله، أصدق مع الله، أخلص لله، عش في الدنيا هذه ما تريد إلا وجه الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تكون حياتك لله، إذا جعلت حياتك لله تتكلم لله، ما تتكلم لحظ نفسك، تغضب لنفسك وتغتاب فلان، تشتم فلان وتسيء إلى فلان، لا، تتكلم لأجل الله. إذا نطقت تنطق لله، إذا نظرت تنظر لله، تنظر في مخلوقات الله تفكر فيها، تنظر في كتاب الله، تنظر في العلم النافع، تغض بصرك عن الحرام، لا تنظر إلى صور الخليعة الفاحشة. إذا سمعت تسمع لله، تسمع لأجل الله، ما تسمع الكلام الفاحش البذيء أو الغيبة أو الموسيقى أو الأغاني، تسمع كلام الله ومواعظ الإيمان، هكذا تعيش لله، تعيش لله، تنطق لله، تسمع لله، تبصر لله، تمشي تخطو لله، تذهب إلى المساجد، إلى دروس العلم، هكذا تكون حياتك لله. إذا كانت حياتك لله سيكون مماتك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فتموت ويختم لك بالخاتمة الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فيبعث كل عبد على ما مات عليه. فإذا هذا الإخوة يجعلنا نستمر ونتمسك بطاعة الله تعالى حتى يختم الله لنا بالخاتمة الحسنى. وإلا كم من الناس والعياذ بالله تسمع كيف ختمت حياته، الذي يموت وقد أخذ جرعة من المخدرات، جرعة زائدة، وقتل نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. طبعا هذا من حديث الوعيد، يعني هو إذا كان مسلما من أهل التوحيد يخرج من النار، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هذا وعيد شديد، الذي مات على المخدرات، الذي سافر إلى بلاد يعصي الله فيها ويزني فيها ومات والعياذ بالله في تلك البلاد، والذي يموت وهو في سيارته وقد يعني شغل الموسيقى والغناء فيصاب بحادث مثلا، كم سمعنا من هذه القصص، يكون في الرمق الأخير يقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله إذا به يغني، قل لا إلى الله وإذا به ينادي محبوبته، قل لا إلى الله وإذا به يعدد دراهمه. شوف كيف، لماذا؟ لأن قلبه معبد لهذه المحبوبات في الدنيا، عاش لأجل هذه المحبوبات في الدنيا، عيش لأجل النساء أو المال أو الدنيا، فهكذا والعياذ بالله تكون خاتمته سيئة. فنسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا، نسأله تعالى أن يحسن لنا خاتمتنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.